الحمد لله نحمده حمد يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة وبعد الله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وإن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة مريم، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا وما زلنا نقف مع ما أنطق الله سبحانه وتعالى به سيدنا عيسى حينما قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فقد تحدثنا حديثا مستفيضا في قضية وموضوع الزكاة، وكانت نهاية المطاف بعد أن قلنا إن الزكاة تتعلق بالأموال، وقلنا إن الأموال أنواع، وتحدثنا عن كل نوع على حدته. كان آخر شيء نتحدث فيه الأنعام كنوع من أنواع الأموال، وقلنا إن الأنعام عبارة عن الإبل والبقر والغنم. قد تحدثنا عن الإبل ونصابها وما يجب فيها بعد أن بينا فضل الله سبحانه وتعالى علينا فيها، ثم تحدثنا كذلك عن البقر بنفس المنطق ونفس المنهج. واليوم إن شاء الله تعالى نريد أن نتحدث عن زكاة الغنم. والغنم أيضا نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى علينا، فسبحان الله استهلاكنا للغنم كثير، وهي لا تلد إلا في العام مرة، ومن الملاحظ أنها لا تنفد بل تزيد. وهذه ملحوظة لاحظها أهل العلم فشكروا الله سبحانه وتعالى عليها. ثم إن الغنم يصلنا منها الكثير، ففيها الأصوات وفيها الأوبار وفيها اللبن وفيها اللحم وفيها العظم وفيها الخير الكثير. الخلاصة أنها نعمة تستوجب الشكر، وأقل شكر يؤديه مالك هذه النعمة هو أن يؤدي حق الله سبحانه وتعالى فيها. العلماء لما جاءوا ليتحدثوا عن نصاب الغنم، هناك من يملك 5 رؤوس، هناك من يملك 10، هناك من يملك 20، وهناك من يملك قطيع من الغنم. ونسأل: هل أي عدد من الغنم تجد فيه زكاة وهو نصاب للزكاة؟ قالوا: بالطبع لا. يفصل في هذه القضية حديث أخرجه الدارقطني في سننه بسند صحيح أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين بين وأرسل إلى الولايات الخاضعة لخلافته ليعلمهم أنه من طلب منكم الزكاة على قدرها فأدوها إليه، ومن طلب ما يزيد على قدرها فامنعوها منه. وإن نبي الله قد فرض في كل 40 شاة سائمة شاة. يبقى النصاب يبدأ من كام؟ من كام؟ من 40 راس. أقل من هذا لا زكاة فيه. حتى إذا ما سئلت في الريف أو من يملك مزرعة أو من يربي بعض الأغنام أو ما إلى هذا، زكاة الغنم تبدأ من 40 راس. يبقى أنا عندي الإبل 5 وعندي البقر كام؟ احنا قلنا المرة اللي فات كام؟ 30. وعندي الآن الغنم قد إيه؟ 40 راس بالضبط. فمن يملك 40 راس يطلع عليهم شاب على 40 شاب. وانت لو جيت تقسها على زكاة المال، زكاة المال احنا بنقول فيها قد ايه؟ ربع العشر. طيب تعالى طبق قضية ربع العشر دي على 40. على 40 عشرهم كام؟ 4. ربعهم كام؟ اذا انت برضو بتطلع ربع العشر. انت بالضبط برضو بتطلع قد ايه؟ ربع العشر. حسبتها كده، فعلى كل 40 بتطلع 1. يفضلوا يزيدوا يزيدوا يزيدوا، اول ما يتموا 120 تطلع 2. فالحساب هنا هيبقى بالايه؟ بالضعف. بالضعف يعني مش كان المفروض 40 ولما يبقوا 80 نقول لك طلع ايه؟ طلع 2. لا، ده لما يتموا 120 بنقول لك تبتدي تطلع شاتين، ولما يتموا 200 نبتدي نقول لك طلع 3. أول ما يوصلوا 300 هتطلع 4، وكل 100 هتزيد بعد كده عليها شاة. كل 100 هتزيد عليها ايه؟ عليها شاة. يعني شاة زيادة طبعا. شاة ايه؟ شاة زيادة. يعني 40 يبقى بتطلع شاة، 120 بتطلع 2، تمام، 200 بتطلع 3، 300 بتطلع 4، خدها بقى بعد كده 400 5، 600 6، 700، وهكذا يمشي العداد معاك بهذا الاسلوب وبهذه الصورة. ده فيما يتعلق بزكاة الغنم ان شاء الله تعالى. هناك طبعا ما انا لسه الفيلم على طرف لساني لسه بقوله. هناك طبعا انا كنت لسه اقول هناك طبعا شروط. انت الاكيد هناك طبعا شروط وضعها اهل العلم لما يستخرج في الزكاة. فما تجيش تأخذ يعني أردأ ما فيها حتى تقدمه لله، والموضوع اللي يطلع هاته البتاع التعبانة دي ولا العيانة ولا العرجة ولا العورة تطلعها. لا، قالوا يشترط في الشاة التي تخرج للزكاة ما يشترط في شاة الأضحية. شاة الأضحية يعني ايه؟ يعني نمرة واحد ان لا يقل العمر عن 6 اشهر ان كنت اتخرج من الضأن، تمام، ان كنت اتخرج من الماعز يبقى لا يقل العمر عن 1 سنة. هذه 1. 2، لا تكون عرجاء بين عرجها، لان العرجاء والعرجها كمان شديد ده بيؤدي الى انها لا تلحق بإخوانها للمراعي وبيسبقوها في أنهم يأكلوا وما إلى هذا وينتفعوا قبل أن تنتفع هي. فلا تكون عرجاء ولا تكون عوراء ولا تكون مقطوعة الإلية ولا تكون عجفاء ولا تكون مريضة. ليه؟ أنت بتخرج لمين؟ أنت بتخرج لمين؟ لله. يعني هاب الآن أنك هتهدي لملك لوزير لحاكم لعظيم، هتختار له ايه؟ تبعت له ايه؟ هتبس. فانت تهدي يعني دي خارجة لمين؟ لله. واحنا قلنا فيما مضى ان الزكاة تقع في يد الله قبل ان تقع في يد الايه؟ في يد الفقير، في يد الفقير. فانظر الى الشيء الذي تؤديه لله وضع في رأسك قول الله سبحانه وتعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقوا. اوعى تستخرج وتخرج أقبس مالك وتخرجه لله رب العالمين، هذه مصيبة كبرى وجريمة عظمى. هذا أمر. الأمر الثاني الذي نحب أن نضيفه في هذه القضية منع بقى زكاة الإبل أو البقر أو الغنم، عاقبة إيه؟ الجزاء من جنس العمل. يعني إحنا قلنا مانع زكاة الذهب والفضة والمال هيصفحون في صفائح والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يبقى اللي كنزه أصبح هو وسيلة تعذيبه والجزاء من جنس العمل. نفس القضية في موضوع الإبل والبقر والغنم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو أيضا في الصحيح حديث صحيح، ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أثمن ما تكون. يعني أي جمل تتخيل كده منتهى سنته هتبقى إيه؟ هو هي كده، جاموسة، بقرة، شاء، هي كده. إلا جاءت يوم القيامة أثمن ما تكون فتطأه بأخفافها وأظلافها وتنطح بقرونها كلما جاءت أخراها عادت من أولها. خلص ورجعوا عليه كده، هو نايم مرمي في الأرض والحاجات دي عمالة تدوس عليه، تخبط فيه بأخفافها وبأظلافها عمالة ترقع فيه وتنطح بقرونها. ده اللي كلزه، ده اللي مخلصش حق الله فيه، ده ايه ده؟ ده طب ده ايه؟ هو ده عذابه؟ قال لا، قال لا، ده حتى يفصل الله بين العباد ثم ينظر في امره. ده لسه بقى في مصيبه ثانيه. يعني دي بس ايه زي بيقولوا ايه، ها، مقدمه بس. يعني بنقول له اشرب لحد ما ايه، ما نخلص لك، يفصل بين العباد. وشوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون. فالمسألة مضيعة هذه الحقوق مسألة خطيرة جدا جدا، لأن خاصة ندخل فيها نوعين الحقوق، حق الله وحق مين؟ وحق العبد، حق الفقير اللي عنده. من هنا كانت قضية الزكاة والصلاة من الأمور التي اهتم بها الشرع وأصلها في كل الأديان وفي كل الشرائع السابقة. ما من شريعة إلا وفيها صلاة، ما من شريعة إلا وفيها زكاة، ما من شريعة إلا وفيها صيام، كما قال الله سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ومسألة يهتم بها الدين جدا، ويهتم حتى مع أول نسمات وحي لأي رسول. فشوف سيدنا عيسى أول نطق يقول وأوصاني بالإيه؟ بالصلاة والإيه؟ والزكاة. أول من أول نسمات الوحي التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول له وأمر أهلك بالإيه؟ بالصلاة وإيه؟ واصطبر عليها. يا أيها المدثر قم فإيه؟ فأنزل وثيابك فطهر. تمام؟ ليه؟ أي أهبوا للصلاة والكذا والكذا، مع أول نسمات الوحي. فمسألة صلاة ومسألة زكاة ومسألة صوم عبادات متأصلة في كل الشرائع، الإنسان ملزم بها حتى آخر يوم في حياته. ولذلك أمرني بالصلاة والزكاة إيه؟ إيه؟ ما دمت حي. كل من عايش، كل من عايش، ودي بيقوله بالضبط، هي زي برضو ما قال ربنا سبحانه وتعالى لأكرم خلق الله عليه الصلاة والسلام واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين اللي هو ايه؟ الموت، وارضه لحد ما دمت حيا. بالضبط، هي تعادلها حتى يأتيك اليقين، هي بتعادل وامرني بالصلاة والزكاة ما دمت ايه؟ ما دمت حيا. وما زلت بقرر ان ده فيه رد على هؤلاء المعاتيه الذين يسمون انفسهم بالمتصوفة ويعتقدون ان الواحد منهم اذا وصل الى مكانه معينه سقطت عنه العبادات والايه والتكاليف. ده نوع من انواع الخبل، لان الانبياء امروا بالعبادات وبالتكاليف مده الحياه وحتى الممات، ولكن للاسف الشديد ظلف هؤلاء وغرور هؤلاء اوصلهم الى ان جعلوا انفسهم حتى في مكان ارقى من الانبياء. والله في مكان ارقى من الانبياء. ويمكن كنت بقرا في كتاب ليهم قالوا كلمه خطيره جدا، قالوا لما قالوا كانوا بيتكلموا عن قضيه ان الولي يفوق في المنزله عند الله النبي، فبيعتقد ان الواحد فيهم لما يبقى ولي يفوق عند الله مقام الايه مقام النبي. وبيستدلوا على هذا بان يشوف كيف الخضر كان عبدا زي ما ربنا قال عبدا من عبادنا وكان ولي، اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما، ازاي مقامه فاق مقام سيدنا موسى. وراحوا معقلين على هذا الكلام ان هم قالوا خدنا بحورا وقف الانبياء بشطها، يعني هم وصلوا اللي ما وصلش ليه اللي ايه الانبياء. خدنا بحورا وقف الانبياء ايه بشطها، هم لسه على البر، هم لسه فين على بالنا وصل الكلام ده. وده نوع من انواع الغرور والضلط اللي ان شاء الله يحاسب عليه بين يدي الله حسابا عسيا. فدي هو امرني بالصلاه والزكاه ما دمت ايه ما دمت حيا. من المعلوم علم اليقين ان الله سبحانه وتعالى، ودي من عاده القران، دائما بعد ان يبين حقه على العبد في العبوديه وفي الطاعه يقرن ذلك مباشره بحق الوالدين. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه لحقه مباشره وبالوالدين احسان. يجي في ايه اخرى ان اشكر لي، ها ربنا يقول ان اشكر لي ها وايه ولوالدين. فسواء في الطاعه يبقى بعد الله يبقى الوالدين، شكر بعد الله يبقى الوالدين. وده ليه؟ لعظم حق الوالدين. يعني ان كان الله سبحانه وتعالى هو الذي اوجد من عدم، ولكن جعل لوجودك في الحياه سبب. من سبب الوجود؟ مين؟ الوالدين. الوالدين فدول السبب المباشر بعد مشيئه الله سبحانه وتعالى او من خلال مشيئه الله سبحانه وتعالى. بنفس المنطق ونفس المنهج تكلم سيدنا عيسى. تكلم سيدنا عيسى وامرني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدي. طبعا هنا ما يقدرش يقول وبرا بوالدي، وده اصل هو يقول والدتي، مش معنى كده انك لا تبر الاب. يعني في كثير من الناس بيغفل حق الايه حق الاب، حتى لما جم يعملوا راح عاملين عيد الام وخلوا الاب في حاله ضيق نفسي وحقد احيانا على الام، يلاقي العيال اللي ربى وصرف وعمل داخلين عمالين يبوسوا فيها ويجيبوا لها ويعملوا، واحد ملوش اي لازمه كده. يعني كلام فاشل، كل ده كلام فاشل، لان ربنا ما قالش لامه بس، قال وبالوالدين احسان، قال اشكر لي ولوالدي. ففي ناس كتير بتغفل حق الاب ويتكوا، يقول لك ما هو الحديث قال لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من احق الناس بحسن صحابتي؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال ابوك. فيقول لك بس خلاص هي الام دي اهم حاجه. لا، حديث لما اعطى للام نصيبين ازيد من الاب ده لان هي ايضا تفردت بحاجتين مش ممكن يكونوا من الاب، الحمل والوضع. الحمل والايه؟ والوضع. دول ما بيكونوش من الراجل، فده نصيبين الزياده دول، ودول الحاجتين اللي ما بيشوفهمش الابن. يعني انا ما شفتش امي كانت تعبانه فيها ازاي، وما شفتش لما جت وضعني وضعتني ازاي، لكن انا شفت ابويا وهو بيديني المصروف وهو بيشتري لي هدوم، شفت انا دي وحسيتها. لكن الحاجه اللي احنا ما حسيناهاش امي، ودي اللي ايضا ولذلك القران ركز عليها واظهرها، وما اظهرش غيرها لان غيرها واضح، لكن دي اللي انا ما شفتهاش. واما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما، القران عايز اثنين، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، صحيح، ولكن حملته امه كيف وصلنا الانسان ايه بوالديه الاثنين برضه ما قالش بامه بوالديه لكن حبس مجال الام يبين لك حاجتين انت ما جبتهمش حملته امه وهنا على وهن يبقى تفردت بانها حملت وتفردت بانها ارضعت وفصاله في عامين وفصاله في عامين وعقبها ان اشكر لي وايه ولوالدي عشان برضو ما تعتقدش ان الام بس هي الوحديه لا هو ركز على الحتتين دول لانك مش طول مع ان دول من يعني من اشد متاعب الام الحمل انها حملت وهن على وهن وكل ما يمر الوهن على وهن يعني ايه يعني كل ما يمر عليها شهر بتزداد صعب لان حضرتك جوه بتزداد ثقل مفيش شك فهي بتزداد ضعف بتزداد ضعف انت ما شفتش دي ما شفتش المعاناه اللي هي كانت فيه ما شفتش الام الواضح ما شفتش الكلام ده ايضا مساله الرضاعه مساله شقه جدا جدا جدا كمان ليه لان الابن بيستدعيها في اي وقت عايز يرضع في نص الليل قبل الفجر بعد الفجر تمام وهي يمكن حتى في الخلاء بتقضي حاجتها وهي في احلى نومه في اي وقت يروح جانن عايز يلاقيها قدامه في القيمه التبيئه بترضعها فبيسبب لها عناء خطير جدا وكنا بنشوف زوجاتنا كيف تستيقظ في نص الليل علشان ترضع الطفل اللي بتبقى تعبانه ومهدوده ومش قادره تفتح عينيها والله لكن لازم تصحى وتاكله ليه لان طعامه معاها ما فيش بديل طعامه معاها خلاص هنعمل ايه أنا. فانت ما شفتش ده والذلك يكبر فعملت لي ايه كفايه دول دول ركز عليهم القران وبينه مش معنى كده ان حق الاب ضايع لا دليل اني وصينا الانسان بوالديه واحداث المنظرين بتوع الام اللي انا قلت لك ان انت ما تحسش بيهم حمل وايه ورضاعه ودول الاستهمين الزياده اللي حطوا لهم الحديث قال ثم امه ثم امه بل احق الناس باصبع امك ثم امك ثم امك جاب لها الاثنين الزياده دول الحاجتين اللي انت ما شفتهمش واللي هي تعبت فيهم قوي لكن ما نسيش الاب ثم ابوك ولا وصينا الانسان بوالديه صحيح جاب المسالتين دول حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين قال لك بس مش معنى كده تهتم بيها لوحدها ان اشكر لي وايه ولوالديك الاثنين لا بس من خليك تهتم بالام شويه طبعا لضعفها ولانها مش في كثير من الاحيان لا تقوى على اخذ حقها منك بخلاف الاب يضرب ويدع دماغه راجل راجل لكن لا ننسى فضل الايه فضل الاب ويكفيك في هذا حديث واحد والله ابو الدرداء يحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الوالد يحفظ الكلمتين دول الاول لان دايما نحفظ الاحاديث على الام ونرددها لانها سهله نفسي برضه على الاب برضه ان الوالد اوسط ابواب الجنه ابو الدرداء يحدث عن رسول الله مش من نفسه النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الوالد اوسط ابواب الجنه فان شئت فاحفظه وان شئت فضيعه انت طول ما معاك اب يبقى انت كده ضامن ان انت خدت اوسط ابواب الايه الجنه يا تحافظ على الباب ده يا تضيعه فان بررته فقد حفظت عليه وان اسات اليه وعققته فقد ضيعته ضيعته فالوالد له قدره ومحدش يغفل هذا القدر لكن زي ما قلت كل القران يذكر بعض الامور للام بخلاف الاب لان ما يفعله الاب انت بتشوفه زي ما صرف عليك وانت صغير بيصرف عليك وانت كبير بالعكس كل ما بتكبر كل ما مسؤولياتك بايه بتزيد وانت تحس بابا اللي جاب بابا اللي جاب بابا ده المطلوب بابا ربالي بابا صرف عليا بابا كذا بابا كذا بابا كذا بابا كذا طب وامك ما عملت لي ايه ما انت ما شفتش اللي عملت فالقران شوفه لك بقى قال لك كفايه عليك الاثنين دول حملته امه وهنا على وهن وفصاله فيه عمل ولذلك علي بن ابي طالب لما ذهب ليحج وهو يطوف قابله شاب يحمل امه على عاتقه ويطوف بها شاب تمشي كده على شافوا بيلف يطوف بيها، ما كانوش لسه اخترعوا الشيالات ولا العجل ولا الكلام ده، وبيطوف بيها. فلما راى عليا استوقف وقال: يا علي هذه امي لا تقوى ان تحملها قدماه، احملها واطوف بها، وايضا اذا ارادت ان تقضي حاجتها وقد يسبقها بولها فتتبول عليه. تبقى عايز تقضي الحاجه فتندى عليها يشيلها، احيانا روح يعني عليه، اكون بذلك قد اديت لها حقها؟ فقال علي بن ابي طالب: لا ممكن. لا. طب كل ده لا ليه؟ ليه من عزف؟ فقال له: انما تفعله معها لا يعدل طلقه. اللي انت بتعمله ده لا يمكن يعدل طلقه من طلقات الام المخاض والوضع وهي بتضعك. شوف قد ايه بتتالم وقد ايه كانت بتصرخ وقد ايه بتبقى في حاله يرثى لها. انما تفعله معه معها لا يعدل طلقه. ثم انت تفعل ذلك معها وتتمنى لها ان تموت. وهو كده، احنا كده نقول امتى يموت وامتى يموت وامتى نستريح والعب والعمال اغسل وشطف ولبس وقلع واقعد واشيل. ما هو الكبر مذله، وربنا قال كده: ومن نعمره ننكسه في الخلق. نحتاج اللي يشيله واللي يقعده واللي ياكله ويقلعه واللي يلبسه واللي واللي واللي واللي، وكل سلف ودين كما تدين الباب. فنبقى احنا بنعمل الكلام ده متضررين، ربنا يريحنا. ها انت بقى نستريح. فقال: وانت تفعل ذلك معها وتتمنى لها ان تموت، وهي كانت تفعل ذلك معك وتتمنى لك ان تعيش. يا ما شالت ويا ما انت بولت عليها ويا ما يعني شالت لك بلاوي، وتقعد تقول: يا اخويا بس يلا يفضل كده، بس ربنا يبارك ويكبر، وعايزاك تكبر وتبقى حاجه وتنمو وتدافع عليها وتبقى فرحانه بيك. فشوف احنا عملوا معانا ايه واحنا بنعمل معاهم ايه. للاسف الشديد يعني، وده ما يؤسف له. وعشان كده هم والله يعني بابين الجنه. شوف الاب اوسط ابواب الجنه، وده حديث وروايه صحيحه: الجنه عند اقدام الامهات. الجنه والله عند اقدام الامهات فعلا، فهم الجنه، هم الجنه. ولذلك بيقدموا على اي شيء حتى على الجهاد في سبيل الله. يعني لما جاء شاب جلد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله اني اريد او اني ابايعك على الجهاد في سبيل الله، ابتغي لذلك الاجر من الله. انا رايح اجاب سبيل الله ابتغي لذلك ايه؟ الاجر من الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الك ابوان كبيران؟ فقال: نعم. قال احدهما؟ قال: بل كلاهما. يعني انا مش مليش اب او ام، لا الاثنين موجودين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وتبتغي الاجر؟ انت صادق فعلا انك عايز اجر؟ قال له اه. قال نعم. قال: ارجع واحسن اليهما وفيهما فجاهد. ده مقدم علينا الزواجيات في سبيل الله. وده طبعا بيديني انطباع ان في بعض الشباب للاسف الشديد مش فاهم. يعني انا مش فاهم حتى هم بيجيبوا الكلام ده منين، مش فاهم يعني جابوا الدين ده منين، مش عارف. لكن لا يمكن يكون ده الاسلام. يعني بص يا جماعه طلعوا قالوا احنا الخروج في سبيل الله. فما اعرفش الخروج في سبيل الله ده يخرج مش عارف 30 يوم و40 يوم و3 ايام واسبوع، مش عارف بيجيبوه منين. يعني ما اعرفش دي سندها الشرعي ايه، ولا لقي لها سند شرعي، ولا هم عارفين يجيبوا لها سند شرعي. ما اعرفش التحديد بالاسبوع والثلاث ايام والشهر والبعلون، مش عارف الكلام ده بيجيبوه منين. لكن قد يكون العمل ده عمل طيب، او بيجيب واحد بيهدي واحد بيعظ واحد كذا. لكن المصيبه انه بيبقى على حساب مصايب ثانيه. يعني في حاجات ثانيه المصايب بيترتب عليها. فبص الاقي وانا في الامريه قبض بعت ايه ابن فلان، سالته اسماء، الراجل مريض بفشل كلوي وعنده محل وله ابنه وحيد الكبير وباقي ذريته ثلاث بنات، وبعدين مريض وعايز المحل يتفتح. فيا ابني يقف في المحل نصرف على البيت وعلى اخواته. قال: لا انا خارج 40 يوم في سبيل الله. فبقى تقول لي يعني هو يبقى خارج 40 يوم وانا مرمي مريض والمحل مقفول؟ تفهمني ده في الشرع ده؟ كل واحد لا شرع ولا دين. هو بيعتقد خارج في سبيل الله وابوه عمال يدعي عليه الله لا يكسبك، الله لا يربحك، الله لا يرجعك بالسلام. دي كانت دعوة ابوه ومات ابوه على الفراش والبيت خارج 40 يوم في سبيل الله. سبيل الله ايه؟ قلت له البيت الله يخرب بيتك. سبيل الله ايه؟ فين سبيل الله ده؟ انت فاهم يعني ايه سبيل الله؟ ثم خارج في سبيل الله. ثاني يروح سايب زوجته ومراته وعياله يضربوا اخماس في اسداس. الرابع يروح سايب لي شغله وتجارته ويخرب الدنيا ويقول لك انا خارج في في في سبيل الله. هو انت ما لما تسعى على اهل بيتك وتعفهم ما هو ده في سبيل الله؟ ما هو ده في سبيل الله؟ انت لما تسعى على ابوينك برايك ما هو ده في سبيل الله؟ فدي مفاهيم انا مش عارف الناس دي بتجيب الكلام ده منين بصراحه. وببقى حزين جدا لما برى هذه الصور السيئه اللي من تحت اسم الدين للاسف. ما اعرفش يجيبوا الكلام ده منين ومش عارف. اتناقشت مع كتير منهم وعندهم بضاعتهم بضاعه مزجاه ولا بيعرفوا يصدوا ولا يردوا، ما لهمش اي كلام في في في هذا. فشوف قد ايه الاسلام قدم الجهاد للابوين والسعي والسعي عليهم. وعشان كده فعلا اللي يبقى عنده اب وام وما يجعلهمش سبب لدخول الجنه انسان خاسر. وده اللي قاله النبي رغم انف رغم انف رغم انف رغم انف رجل ادرك ابويه احدهما او كلاهما ولم يدخلاه الجنه. هو ده الخاسر، لان انت عندك ربنا وفر لك سبب يوصلك الى الجنه بصاروخ بر الوالدين. بر الوالدين فاللي يبقى زهقان منهم وامتى ربنا يريحنا وامتى ربنا يتوب علينا؟ ده انتوا خرفتوا، ده انتوا امتى بقى تموتوا بقى؟ وانت ده انسان غبي جدا. انسان اولا ما عنده يعني وفاء حتى الابوين، وما عنده دين، وما عنده خلق، وما عنده حب لنفسه. انه لو خايف على نفسه وعايز جنه يتخذهم والله وسيله لدخول الجنه. الدعوه الطيبه، دعوه طيبه ورضاهم عليه سبحان الله. ده بالدنيا وما فيها، ده بالدنيا وما فيها. والله انا بعتقد ان الاسبوع اللي عدى عليا مثلا ما ذهبش لابي وامي واسمع منهم دعوه طيبه، فاعتقد ان انا الاسبوع ده هيعدى عليا مش كويس. صحيح مهما كانوا يعني شوف تعبيري، مهما كانوا عاصين لله ده وضعهم مع الله، لكن ليهم عليك انت حق مهما كانوا عاصين لله. وعشان كده الله سبحانه وتعالى قال هذا يعني وان جاهداك على ان تشرك به ما ليس لك به علم، شوف ويدعوك للشرك وكذا وكذا وكذا كذا، فلا تطعهما. لكن ما تنساش حاجة، وصاحبهما في الدنيا معروفة. سلام. وصاحبهما في الدنيا معروف مهما دعوك إلى معصية، والله لو حتى كفرين ويدعوانك إلى كفر، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ترفض. لكن لا تسيء الأدب. مش انت كافر ابن كافر وانت احنا في، والله انا كنت احيانا بسمع هذا الكلام كنت لا اصدقه، لكن للاسف لقيت واقع حاصل. الجماعه اللي عندهم جنون تكفير الناس حتى الاب والام، تبص تلاقي يقول لك ايه، والله ما اقعدش اتكلم في مجلس يقول لك ايه ابويا التعبان الكافر ده إيه؟ وامي مش عارف الكافره دي. وقعدنا وحضرت موقف في يوم الايام انا ما كنت متخيله واحنا في المحنه اللي احنا فيها. سبحان الله جت والده، مش عايز اقول اخ، جت والده متخلف من المتخلفين دول وجايه، واحنا كنا في البدايه زيارات مفتوحه على المصراعيه وكانت الامور كلها سهله لحد ما حصلت حادثه هروب. يمكن الجرايد كتبت عنها الاخ اللي هرب وبعدين مسكوه، فراحوا مشددين بقى وزيارات لابد انها تكون بتصريح من دار القضاء وشغلانه. ففوجئنا يعني التعبان ده وامه بتجيله من الفيوم، فبعتوا ندور زياره. والدتك جت ازاي؟ كانت الاول بتجيله كده، دلوقتي بقى جاب تصريح، جاب تصريح قال هي بدات تمشي بقوانين الطواغيت والكافرين. قالوا لها باللفظ كده ولونها الكفرة دي مش نازل لها. الولية تحت يعني عمالة تعيط، سبحان الله العظيم، والله المرأة تنتحب تنتحب تحت، تبكي وتقول طيب طلعوني اليوم. يعني شوف قلب الأم. طب قولوا له حقك عليا، مش حاجة تصريح تاني بس ينزل يشوفني، ولا قلب جاحد إنسان متحجر. والطائفة دي أغبياء أغبياء، عندهم شيء من الغباء لا تتخيله أنت. يعني أنا عشرتهم وشفتهم، يعني غلظة ما بعدها غلظة، حنقين على الدنيا كلها، مكفر الناس كلهم كلهم. يعني حتى اللي معاه في نفس المعنى والبلاء كنت قاعد اتكلم معاه، يا ابني طب انا عندك ايه؟ يقول لي طبعا كاف كل السياح كده. طب يا ابني اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. ها يقول لي لا يا برضه حاولتش. يعني كلمه الدين ده بتاع ابوه هو اللي دخل اللي هو عايزه ويخرج له. ايه ده قمه في الغرق. تشوف قد ايه القسوه مع الابوين. فمش عارف الناس دي بتقرا بتفهم ولا ما تفهمش. جاء اسماء، والحديث صحيح، جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاءتها امها وهي مشركه، امها مشركه، والكلام ده حصل في العشر الاذن. تفضل تفضل وبعدين سمعتني الصلاه على خاتم رسول الله. فشوف اتت اليها امها وهي مشركه، وكان هذا بعد صلح الحديبيه. عارفين بعد صلح الحديبيه عقدت مهادنه بين مكه وبين المدينه بين اهل الشرك وبين المسلمين. فبدا الجماعه المشركين اللي لهم اقارب مسلمين في المدينه بداوا يفدوا عليهم ويقومون بزياراتهم. فاسماء امه على شرك من ابي بكر، فجاءت اليها لتزورها. فماذا تفعل؟ بقت محتارة، استقبلها برها احسن اليها ابشر وجهها اعمل ايه مش عارف. فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له رسول الله لقد جاءتني امي وهي مشركة راغبة، يعني كمان جاية ليها مطلب عندي وليها حاجة عندي، أأبرها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. ولذل قول الله سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. مين اللي قال إن أنا حتى لو ثبت شرك الأب أو شرك الأم إن أنا أتعامل معاه بهذه القسوة وهذه الفظاظة لو ثبت حتى النكاس؟ من يقول هذا؟ فين وصاحبهما في الدنيا معروف؟ فين أن تبروهم وتقسطوا إليهم؟ فين نعم بريها؟ فين فين الكلام؟ مش عارف الناس دي بتفهم الدين ازاي، مش فاهم يعني. فإلا الأب والأم قدام أقول لهم كده، إلا الأبوين، إلا اتقوا الله في الآباء وفي الأمهات. يا أخي ده في قول الله سبحانه وتعالى وصاحبهما في الدنيا معروفة. أهل العلم بيذكروا مسألة خطيرة جدا، بيقولوا إن الآية قالت فلا تطعهما، ده الشق الأول، والشق الثاني وصاحبهما في الدنيا إيه؟ معروفة. فأهل العلم قالوا مسألة خطيرة جدا، قالوا ان لو لك اب او ام كسيح تقدر يمشي يهودي او نصراني او حتى مجوسي او كافر، وبعدين جه قال لك وديني المعبد او الدير واخد بالك او الكنيسه وكسيح، هتطبق اول الايه فلا تطعهما؟ هقول له لا، انا مش هحمله المنكر كده ولا ايه؟ فهقول له لا. شوف بقى بيقول لك ايه، فإن وجد من يحمله لا حد يشيله ويوديه فانتظره على الباب حتى تعيده إلى البيت مرة أخرى، ودي وصاحبهما في الدنيا معروف. يبقى أنا ما وديتوش للمنكر، لكن أنا بعمل إيه؟ برجعه. فأنا مش عارف، أنا يعني بتجيني حالة ذهول لما بشوف بعض الشباب بيعاملوا الأبوين بهذه القسوة، أو حتى بعض الكبار، أو يؤثر أولاده على أمه وعلى أبيه، أو يؤثر زوجته على أمه وعلى أبيه. أنا بندهش جدا لما بشوف هذا، وأكاد أجن لما بقرأ في الصحف اللي قتل أبوه واللي قتل أمهم واللي رموا أبوهم وأمهم في الشارع. غير متخيل إن في بني آدم، بلاش بغض النظر عن إنه مسلم، يعني في بني آدم، في إنسان بهذه القسوة وبهذه الفظاظة مع والديه. دي مسألة خطيرة جدا جدا جدا وببقى مندهش ليها. طبعا هنا الآية لما قالت وبرا بوالدته طبعا ده كان شيء طبيعي زي ما قلت، مش معنى كان الأب ملوش مكان، لأن هو سيدنا عيسى جاء من أم وكان بلا إيه بلا أب، فشيء طبيعي إن يقول وبرا بإيه بوالدته، بخلاف ما قال سيدنا يحيى وبرا بإيه بوالدي، المسألة تختلف. هنا قال وبرا بوالدتي إن هو ده اللي كان موجود الأم. وقالوا إن معنى هذا إن بر الوالدين أيضا مما يعني اهتم به الله ونص عليه حتى في كل الشرائع الايه في كل الشرائع سابقة، بس مش في شرائعنا احنا وبس، لا بمسألة قضية خطيرة جدا. ولذلك وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم عد عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، وبين في حديث ان كل عقوبة قد ترجأ لك الى يوم القيامة الا عقوق الوالدين. والله لابد ان انت تلقى وبال هذا في الحياة الدنيا قبل ما تخرج منها. اي واحد ولا بقول لكم الان عق والديه او يعق والديه لابد ان هيلقى هذا في دنياه قبل ما يخرج منها، لابد ان يشوف جراء هذا. فدي مسألة ينبغي ان احنا يعني نحذرها تماما. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الكبائر عد منها عقوق الوالدين، من اكبر سبع كبائر عقوق الوالدين. فدي مسألة ينبغي ان احنا نلقي لها بالا، ومن اجل هذا مما نطق به سيدنا عيسى ان قال وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. قبل بقى ما اتكلم عن الربط بين الكلام وبعضه بسأل سؤال، ايه الجبار وايه الشقي وايه الفرق بينهم الاثنين؟ يعني ايه ولم يجعلني جبار؟ وطبعا لما قال ولم يجعلني جبارا شقيا ده اخبار بغيب، ده اخبار بغيب. فايه هو الجبار؟ انا عشان اريحك وما تعبكش لما تجي زعلان مني، بيقولوا ان الجبار هو الذي لا يرى لاحد حقا عليه. اي واحد يعيش في الدنيا ويعتقد ان مفيش حد في الكون له حق عليه يبقى اسمه ايه؟ جبار والعياذ بالله. هو ده قمه الجبروت، انك شايف ان مفيش حد له حق عليك، لا دار ولا ام ولا اب ولا ابن ولا صاحب ولا اي حاجة، انت ليك حق على الناس كلها ومفيش حد له حق عليك. وعشان كده لما بقى في حاكم ولا ظالم ويبغى قوي يبحث عن حقه ولا يعطي الناس حقهم بنسميه ايه؟ يبقى ايه؟ جبار والعياذ بالله. فقالوا ان الجبار هو الذي لا يرى لاحد حقا عليه، هو دي ملخصه والعياذ بالله. وعشان كده بيبقى في قمة الطغيان والظلم، حقه ويموت بقى الناس، ما فيش اي حد له حق عليه، هو حقه انك انت تسمع له وتفعله، لكن ما لكش حق عنده ان يسمع لك ويفهمك ويعرف نفسك، لا مالكش، هو وكل الناس عنده ما فيش. ده تعريف للجبار. في تعريف ثاني، بعض اهل العلم قال ان الجبار الذي اذا ما غضب قتل، كده وقت ما يغضب من واحد بيخلص منه. قالوا بدليل ان سيدنا موسى لما شاف واحد من شعته بيتخانق مع واحد ثاني فوكزه فقضى عليه، ثاني يوم لابي ناديه صلاح برضه عايز يوكز الراجل، فقال له أتريد إيه؟ أن تقتلني كما قتلت نفسا بالإيه؟ بالأمس؟ ها؟ إن تريد إلا أن تكون إيه؟ جبارا. كل ما تغلط روح موت، زعلت من ده أخبطه موت، ولا أخبطه موت. هو قالوا إن هو ده الجبار. والمعاني دي كلها بتتلاقى، يعني ممكن يكون هو الجبار ومش هو ده اللي حصل. الجبار كل اثنين لا يرى لاحد حقا عليه واذا غضب قتل. ما بتعرضوش مع بعض. البعض الاخر يقول ان الجبار جاء بقى في مقابل وامرني بالصلاه والزكاه. يبقى الجبار هو الذي لا يلزم نفسه طاعه الله، وما دام خرج عن طاعه الله مش هتاخد منه خير ابدا. يبقى انا لما اجي اطبق بقى الثلاثه والثلاثه بيطلقوا على الجبار، يبقى الجبار هو الذي يرى لا يرى لاحد حقا عليه، وهو الذي لا يؤدي طاعه الله، وهو الذي اذا ما غضب قتل. كل ده وارد وكل ده داخل. ده الجبار. طب ويبقى ايه الشقي؟ ويبقى ايه الشقي؟ عايز تعرف؟ عايز. مش عايز؟ انت قلت لا. يبقى اديني ان شاء الله يوم الثلاثاء. ما لازم اخلي حاجه، هي لازم كده. فاديتها حاجه لازم اخليها الحاجه. يبقى ان شاء الله تعالى اديني يوم الثلاثاء القادم حتى نستكمل حديثنا سويا باذن الله تعالى. نسال الله العلي العظيم. تفضل. نعم. نعم. صيام ما بتختلف. يعني حتى وقع خلاف في لما يبقى ذكر ومخصي الخصي يصح في الزكاة ولا يصح في السجاة، والبعض منعه والبعض قال لا بالعكس منعه. ليه؟ ده الخصي ده أثمن من غيره ومن إلى هذا، لكن ده مش شرط داخل قوي يعني عشان تبقى عارف. فهي الشروط الرئيسية اللي أنا قلتها دي بس، أما الذكور أو الأنوثة فهي غير مشترك. غير مشترك. الزكاة إيه؟ أصل هنا وما جمعش أكثر من نية، لأن هي العقيقة نوع من أنواع الشكر. هي العقيقة ما هي إلا شكر إلا شكر لله رب العالمين. العقيقة ما هي إلا هذا. العقيقة بيبقى ليها نوع من الشكر المحدد المرتبط بشيء معين، وهو مجيء الولد. مجيء الولد. لكن هاب إني أنا جالي ولد وجالي خير اخر في نفس الوقت، عقيقتي نيتي لابد انها تكون منصبة على انها لهذا الولد لان هي مقرونة به. اما جاني شيء اخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اصابه خير سجد شاكرا لله. فاتني سجدة. وسجدة الشكر يعني لا يشترط لها ما يشترط للصلاة، يعني لا يشترط لها ستر العورة، ولا يشترط لها الطهارة، ولا يشترط لها استقبال القبلة. فأي اتجاه في أي وضع في أي مكان أنت موجود، روح ساجد شكرا لله رب العالمين. يعني مسألة ما هياش مضيق عليك فيها، بالعكس هي موسع عليك فيها. لا يأتي هذا. لا بالطبع لا. أنا لسه بقول له العقيقة دي شكر لهذا الولد فقط لا غير. اما انا كون ان انا نظرت او نويت، ما انا بقول اهو، او نويت شيئا اخر لشيء اخر، لا ادخل هذا في ذاك. لا ادخل هذا في ذاك. تمام. نعم. حتى لو نويت، وحتى لو نويت يعني هاب ان انا ان شاء الله نويت فيما بيني وبين الله، ودي بتحصل. يعني النهارده مثلا اعرف ان في واحد ابنه نجح في الثانويه العامه ومجموع كبير، وصادف ان هو في نفس اليوم ده النهارده راح رزق بذكر بمولود. فيقول لك طيب انا بقى الخروف ده للاثنين، ما ينفعش. ان هو للعقيقه فقط ده ما يصير. اتفضل. توفي. نعم. ويصل ثوابها ان شاء الله لا شيء في هذا. شيء طيب جدا. يا ليته يفعل، ما في مانع منه ان شاء الله تعالى. فيش اي مانع، فيش مانع ان شاء الله. طيب سيبهالنا اليوم الثلاثاء القادم ان شاء الله تعالى، لاني هتحتاج جزء من الوقت كده نتكلم فيه. ماشي. اي اوامر اخرى؟ نعم. ما قالش ايه؟ والله لاني الصيام موقوف على ظروف معينة. يعني مش كل إنسان بيفرض عليه الصوم. بعدين الصوم ده بتبقى عبادة موقوتة وموقوفة على القدرة وليها شروط كثيرة جدا بنتكلم فيها ويبقى ليها ضوابط تانية كثيرة قوي. فده لا ينفي ان الصوم كان موجود، لكن الصوم ما بيشقش على النفس زي الصلاة والزكاة. الصلاة بيبقى فيها استقطاع وقت، ودي تبقى مسألة يعني بالنسبة لنا احنا صعبة شوية، المشاغل واخدانا وحتى الوقت اللي بنحتاجه ده يقلقنا. والزكاة استقطاع مال، وده يعني تعرف المال بقى استقطاع مال. لكن انت مع الصيام وقتك ماشي ومالك ماشي، فما بتلاقيش فيه نفس او مفيش يعني التكة الجامدة عليه قوي زي موضوع الزكاة وزي موضوع الصلاة، لان هم دول فعلا اللي مشكلة بالنسبة للناس. ليه؟ ده استقطاع وقت، وده الصلاة هي استقطاع وقت احتباس، والنفس ما تعودتش انها تحتبس. وفي استقطاع مال، والمال له سلطان على القلب. وبعدين الصيام زي ما قلت لك كان احيانا في في في مش في كل الشرائع كان بيبقى الصيام عن الطعام والشراب جهلتنا، فكان بيبقى امر الصيام هين اهون بكثير جدا من امر الصلاة ومن امر الزكاة. وعشان كده اهتم بيهم قوي، لان دايما التقصير بيدخل في هذين الامرين دايما. يعني تبص تلاقي الشيء الغريب العجيب ان حتى لما بيجي رمضان ان في ناس صايمة في الوقت اللي هي فيه ما بتصليش، لان ما عندوش القدرة انه يقف محتبس كده بين يدي الله، لكن الصيام وماشي بيتحرك وبيروح وبيجي وبيتكلم وبيقعد وبيقوم، ما فيش مشاكل بالنسبة. تمام؟ ما احنا لسه بنقوله بيختلف من شريعة لأخرى، ما فيش مشاكل يعني. نسأل الله العظيم أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قول جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم، وأقم الصلاة.